القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي عزبة درويش بيشة عامر منيا القمح محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة الموارد المائية والري. بيقولوا فيها: فيه ترعة يا حضرات اسمها ترعة بيشة عامر. الترعة دي بتعدي من قريتنا عزبة درويش، مسافة مش كبيرة يعني، لكنها مسافة كلها مخاطر، حوادث بتحصل فيها، من أطفال بيقعوا لمواشي وعربيات وغيرها من الحوادث اللي بتحصل بسبب وجود ترعة زي دي. ده غير إنها بقى بتأثر على صحتنا كلنا بسبب ميتها الراكدة اللي صعب قوي إنها تمشي وبتترمي فيها الزبالة. إحنا أملنا السادة المسؤولين في المحافظة إنهم يرحمونا ويقوموا بتغطية الجزء ده من الترعة اللي بيمر في عزبة درويش، وهو زي ما قلنا مش كبير. سمعنا ردود كتير من نوعية: نغطي الترعة؟ نغطي الترعة؟ إزاي؟ دي تكلفة كبيرة جدا. مواسير ضخمة بتترمي في عمق الترعة، وتتعمل بيارات في أول الترعة وفي نصها وفي آخرها، وبعدين نقوم بردم الترعة. لا لا لا، موضوع كبير يا سادة. عارفين ان هو كبير، لكن مش اكبر من الخسائر والارواح اللي بتتأثر بسبب وجود ترعة زي دي في منطقة سكنية. طب سيبونا ندرس الموضوع ده. في شكاوي تانية؟ تتعمل مصفى في اول الجزء اللي هيتردم عشان الحيوانات اللي بتترمي في الترعة ما تقفش في المواسير. وبعدين احنا مش بنطلب شيء صعب حضرتك، ما هو تم ردم جزء كبير من نفس الترعة عند عزبة تيمور. ما قلتلكم هندرس الموضوع بقى. الله يا ابو اشرف. طيب مناوبة المية 5 ايام، عاوزينها 7، لان القرى اللي في اول الترعة بتاخد المية كلها لأراضيها وما بيفتش حاجة لينا. وياريت يا سادة يا مسؤولين في المحافظة سواء الري او الزراعة يتم تطهير مسقة التلبيشة الخصوصية اللي بتاخد من ترعة بيشة عامر العمومية الموجودة في حوض داير البحر في عزبة درويش. وياريت الماسورة اللي بتوصل للمسقة تنزل لتحت عشان هي نفسها تعتبر كأنها سد قدام المية. بجد مشاكل كتيرة هتتحل لو ده تم، والأراضي كتيرة هتتزرع وهتنتج أحسن إنتاج، وإحنا كلنا هنعيش بشكل أحسن. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،